استفدت لا لا لا شد اسأله الطريقة خبر الطريقة كذلك. ها؟ كذلك استرايد مثلا غيره انت بحثت ها؟ وجود هات ها خلنا نكتب كمبيوتر ونشوف الطريق هات إنه بعد خلاص لما تموت يبي هو أولى فيه يذكر حيوه ايه؟ كيف يعني موجود ايه معروف ايه انت كم جمع؟ ايه الكتابة؟ انت عمل غير عمل هو ذكر اكثر شيوخ كلهم في الراوي في الراوي يعني تكتفي بهذا؟ لا يا شيخ زيد زيت زيت من اختار البخاري؟ هاي مجلداته روع الدنيا اي والله بعد لا تملتوا شو شطيناتها ها؟ بقي ابن مخ كمل ها؟ كتابة اليد صلي شوف فين بس شطيناتها هات قطان معلش انا حاول تكتبوا في ورقة تكتبوا ها؟ شاف زان وش حصل؟ ايه ازاي سميتي بالتوفيق بعده ليش ابو دوار طيب هناك خذ بن سيري الى دين خذ بن سيري قالوا هو قادم فوق البحث تاع قلب لا لا انت عايز مدفوفه مدفوفه يحاول تعرف ما فهمت من البحث وانا قرانا عندي بني هي والدرس ها قدم مش العلم هذا يحتاج الى كثرة المراجعة وكثرة القراءة كثرة القراءة لا مراجعة تطالع في الكتب التي اسميناها في غير ما مجلس فلا بد ان ها لا بد من المطالعة والقراءة والبحث Thank you.